الشرك في الاستعانة هل هو شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية؟ الشرك في الاستعانة شرك في الربوبية، الشرك في الاستعانة شرك في الربوبية، وهو أيضا شرك في الألوهية من جهة أنه طلب. ولهذا قال العلماء في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قالوا إياك نعبد هذه الغاية، وإياك نستعين هذه الوسيلة، الوسيلة لتحقيق الغاية أن يعينك الله، وإعانة الله لك هذا من ربوبيته وتدبيره لهذا الكون، ومن الإيمان بقدره وأن الأمور بتصريفه. فهو من هذه الناحية يتعلق بالربوبية، ومن ناحية طلبك العون من الله سبحانه وتعالى هذه عبادة لله تبارك وتعالى. نعم.